زحمة حاجز بيننا والناس كتر شفتها واقفة تستنى عالخط رايح في المترو زحمة حاجز بيننا والناس كتر طب اشوفها ازاي وانا اصلا واقف مستني عالخط الجاي طب اشوفها ازاي وانا اصلا واقف مستني عالخط الجاي السكة تكون واحدة ويجمعنا رصيف واحكي لها على الوادي العاشق ابو قلب نضيف كان نفسي السكة تكون واحدة ويجمعنا رصيف واحكي لها على الوادي العاشق ابو قلب نضيف الحظ معاند ويايا وفي قلبي 200,000 حكاية واحكيها ازاي لما قابلتها عالرايح كانت هي عالخط الجاي عالخط الجاي عالخط الجاي عالخط الجاي مرة اني اغير من خط السير ونزلت الصبح عشان الحق قبل المشاوير قررت في مرة اني اغير من خط السير ونزلت الصبح عشان الحق قبل المشاوير ونزلت على رصيف واستنى وكلامي بيدعو ويتمنى طب اقوله ازاي رحت لها مكانها على الرايح كانت هي عالخط الجاي عالخط الجاي عالخط الجاي